واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الجمعان والله على كل شيء قدير واعلموا أنما غنمتم من شيء وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم الجمعان والله على كل شيء قدير واعلموا أنما غنمتم من شيء وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم الجمعان والله على كل شيء

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الكفار والمنافقين واغلظ